ومع شخص أستاذ أصول الإيمان الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، سيكون بشرحه إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ مشعل أحمد حفظه الله. سائلين الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. أخواني الكرام، هذا الكتاب سيشرح بإذن الله تعالى على دورتين، مدة كل دورة 3 أيام، وهذه هي الدورة الأولى. أما الدورة الثانية إن شاء الله تعالى ستحدد لاحقا. الدورة الأولى ستكون اليوم السبت والأحد من الساعة 6:30 إلى الساعة 9، ما عدا اليوم ستكون من الساعة 6:30 إلى 7:45، نظرا لدرس الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله الذي سيكون بعد صلاة العشاء. إن شاء الله تعالى ستمنح شهادات مشاركة للمشاركين بالدورة، وستقطع مدة الدورة عبر رابط وسيوصل للمشاركين عبر رسالة SMS. كذلك ننبه على ظروف التوقيع لذكر الحضور، جزاكم الله خيرا. والآن مع فضيلة الشيخ فليتقدم مشكور المأجور بالحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فبين أيدينا كتاب أصول الإيمان لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو كتاب في العقيدة، وهو العلم الذي سمي بعلم العقيدة أو التوحيد عند المتأخرين، وسمي بعلم الإيمان عند الأوائل، والشيخ رحمه الله تعالى سماه كتاب أصول الإيمان، وهذا هو المسمى القديم عند السلف لعلم العقائد. هذا الكتاب يحدثنا عن أصول الإيمان الستة مع بعض مسائل حولها، وبدأ بما بدأ الله به في كتابه، حيث قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. فالشيخ بدأ بنفس الترتيب تقريبا، لكن يعني سنخالفه قليلا، لأن الشيخ بدأ بمعرفة الله أولا، ثم بالحديث عن الآخرة، ثم عد بحديث مرة أخرى عن قدر الله، عن قدر الله، وهو جعل القدر مع القدر، ولكن حقيقة قدر الله به نبدأ. فأول المعارف أن نعرف لله حقه، وكارثة البشرية الأولى أو العظمى عدم تقديرهم لربه، ولذا لخص الرب بقوله: وما قدر الله حق قدره. وهذا القدر من الآية كرر 3 مرات في القرآن: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذه آية الأنعام. وقال تعالى في سورة الحج: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى في سورة الزمر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والشيخ ركز على الآية الثالثة، آية الزمر، لأن لها ارتباط بالمحسوسات، فالإنسان مع بلادة حسه لا يكاد يشعر إلا بالمحسوسات والملموسات في الأمور المادية البحتة، وهذا الجانب جانب خطير، والرب لم يغفله في كتابه بل ذكره بالتفصيل. وهذا الجانب من أخطر الجانب. من الإنسان؟ لابد أن نعرف نفوسنا أولا حتى نعرف قدرنا أمام قدر رب. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال تعالى: فما ظنكم برب العالمين؟ وقال تعالى ما لكم، أي ما الذي جرى لكم، ما الذي أصابكم، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الشيخ أورد في باب وما قدر الله حق قدره مجموعة نصوص أحاديث حتى توضح لنا معنى نص الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. طبعا لن نجد في المتن إلا نصوص الأحاديث، هذه الآيات اللي ذكرتها لم ينص إلا على آية واحدة منها، لكن الأمر يحتاج لتفصيل. لما يقول تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يعرفنا قدر الإنسان، ماذا كنا قبل 100 عام؟ هل كان منا واحد حي؟ بعد 100 عام من الآن لا أحسب أحد منا سيكون حي. أعمارنا في عمر الزمان محدودة جدا، إيجادنا بالاختيار منا، ما منا واحد خيره ربه عند مجيئه، ولا حتى خير أبويه، فأبوك حملك خفة ووضعك شهوة، وأمك حملتك كرها ووضعتك كرها، لا خيرت ولا خير من كان سببا في مجيئك. وهذا الإيجاد بلا تخيير مثله الرحيل والنهاية، ما منا واحد يخير عند انتهاء أجله، بل بين تعالى أنه قهر محض، فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فمجيئنا بالاختيار ورحيلنا بالاختيار، وبين هذه وتلك أنفاس معدودة وساعات محدودة، الرب قدرها قبل مجيئنا، قدرها ونحن في أرحام أمهاتنا، كما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من رواية عبد الله بن مسعود قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا يجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. فأجله كتب من هذه اللحظة، بل صرح الرب بكتابته فقال وجعل لكم أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هذا الأجل قدر بالأنفاس، فأعمارنا في الدنيا أنفاس، نحن نعد الأعمار بالسنين ونحتفل كل عام بعيد الميلاد، وهذه كارثة يا إخواني. كلما انطوى من عمرنا عام دنونا من أجلنا ولقاء ربنا عام. اعلموا هذه الحقيقة، اعلموا هذه الحقيقة، بمجرد ميلادنا في الدنيا يبدأ العد التنازلي، كل ساعة تمر هي بعضك، كما قال السلف ما الإنسان إلا الزمان، إذا انقضى بعض عمره انقضى بعضه، إذا انقضى بعض عمره انقضى بعضه، ثم نفاجأ ونباغت بأن الأجل انتهى وفرصة العمل ولت ولم يبقى أمامنا إلا الحساب. اعلموا هذه الحقيقة، فالإنسان لم يكن شيء وجعل الرب منه شيء، نطفة، علقة، مضغة، عظام، كسل، عظام، لحم، ثم أنشأنا هذا الإنشاء لنسعى هذا السعي من طفولة إلى شباب وقوة إلى مشي ووهن إلى أجل ينتهي إلى الموت، ثم إلى نشأة جديدة وعالم جديد. لا نظن أن الأمر غير مقدر، قدر، قال تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. طب أين نذهب؟ قال وننشئكم فيما لا تعلمون. فعد لحظة موتنا بدء نشأة، لذا عطف بالواو هنا، قال وننشئكم ولم يقل نميتكم. فالموت للأبدان وحدها أما الأرواح فتبدأ نشأة جديدة. الروح ترفع لا تموت. الذي يموت فينا البدن فقط الطين. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى جنس. إذن الموت بداية وليس نهاية. بداية نشأة جديدة ولذا قال وننشئكم فيما لا تعلمون في عالم جديد لا يعلم علمه إلا علام الغيوب. وإذا أردنا التأكد قال ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ما هي النشأة الأولى؟ لحظة التحام الروح بالبدن سماها ربنا النشأة الأولى. فالإنسان له ثلاث نشآت وليست نشأة واحدة وبين كل نشأة ونشأة رجعة. فلنا ثلاث نشآت ولنا رجعتان. النشأة الأولى ساعة نفخ الروح في البدن والروح لم تخلق مع البدن بل خلقها سابق عليه بكثير. الأرواح يا إخواني خلقت مع خلق آدم وسنأتي لها بشيء من التفصيل. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فالأرواح وجدت مع آدم ولذا جاء في الحديث الصحيح الحديث البخاري مسح قال صلى الله عليه وسلم مسح رب لباب بيده على ظهر آدم فأخرج من ذريته فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة وأشهدهم على أنفسهم ثم تلا النبي الآية. إذن كلنا أرواح وجدنا في عالم الذر وأخذت علينا المواثيق. من أذن الله بمروره في الدنيا هيأ له البدن ونفخ الروح في البدن. فنشأتنا الأولى أخفى الله كما قلنا من قيم الأرواح فيها بالأبدان وأجرى علينا قانون المادة والجسد. ثم عند الموت تبدأ النشأة الثانية قال وننشئكم فيما لا تعلمون. والنشأة الثانية لحياة تسمها ربنا بحياة البرزخ قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم أي ومن بين أيديهم برزخ إلى يوم يبعثون. حياة البرزخ كما قلنا ابن القيم أخفى الرب فيها الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قانون الروح. ثم تأتي النشأة الآخرة ولذا قال عنها تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة وعطف معها بثم التي تفيد العطف مع التراخي. يبقى النشأة الثانية عطف معها بالواو اللي تفيد المعية مع الموت تبدأ النشأة الثانية. لكن النشأة الآخرة بعد زمن طويل وبين كل نشأة ونشأة رجعة. لذا قال تعالى في موضعين قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا في الدنيا الابتلاء في الدنيا ليس في غيرها فهي دار الامتحان. قال كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فعطف الواو قال وإلينا ترجعون. الموضع الثاني قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ليدل على أن هناك نشأة آخرة ورجعة آخرة وليست الأولى وحدها. إذا ندرك هذا المعنى هذا الإنسان المخلوق العجيب المخلوق الذي حياته زمان أيام أنفاس إذا انتهت انتهى إذا انتهت انتهى. وجدنا على هذه الكرة الأرض منها نشأنا ولذا قل والله أنبتكم من الأرض النبات. مني أبيك الذي منه جئت جاء من طعام الأرض. جسدك نبت من طعام الأرض. فليس في أجسادنا إلا ذرات من الأرض. قال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. كل هذا لماذا؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم. فأجسامنا نبتت من نبات الأرض وحتى اللحوم التي نأكلها لحوم بهائم نبتت من الأرض. ولذا لا يحل لنا لا يحل لنا ربي إلا أكلة عشب أكلة البهائم، مع أن المأكول أيضا نبت من الأرض إلا أن الله حرمها، فالسباع وأكلة اللحوم حرم الله طعامها عليه. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، نحن نبتنا من الأرض ونبت الأجساد من الأرض وسنعود نتف في الأرض ثم يعاد خلقنا من الأرض، كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وقال في الأخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأرض التي نحن جزء منها، أقول جزء منها، مجرد كرة صغيرة جدا تدور حول نفسها وتدور حول الشمس مع مجموعة كرات أخرى تسمى بالكواكب أو مجموعة الشمس. ما حجم الأرض في الشمس؟ تساوي 1 على مليون. قدروا حجم الكرة الشمسية التي نرى ساعة الشروق والغروب بمليون كرة أرضية. أين نحن بأجسامنا وقوتنا من حجم الكرة الأرضية؟ الأمر المادي الملموس محض. وهذا معنى الآية، أنا أردت أن أخذها بالتدريج حتى نصل للنهاية. ما حجم الإنسان في الأرض؟ لا حجم، مع أنه ذرات من رمالها، ملايين من أجدادنا وأسلافنا صاروا الآن تراب في ترابها، التراب الذي نسير عليه لا ندري أذراته ذرات رمل الأصلية أم أجساد بشرية، أم أجساد بشرية تقلبت مع الأيام مع الزمان. ندرك هذه الحقيقة، هذه الأرض كرة صغيرة لا وزن لها في ملك الرب، تسبح مع هذه المجموعة التي تكون ما يسمى المجموعة الشمسية، وفي حركة عجيبة جدا. الشمس كما قال تعالى تجري لمستقر لها في فلك كبير جدا جدا، والمجموعة الشمسية عبارة عن حبات كحبات العقد، لو تصورت امرأة تلبس عقد وفي العقد دلات، إذا جرت المرأة تجد الدلات تدور هكذا بالضبط، هذه حركة الكوكب حول الشمس، والشمس تجري لمستقر لها، الشمس تجري في فلك، والأرض مع ما حولها من الكواكب يدور حول الشمس في هذا الفلك بحركة عجيبة جدا. هذه الشمس أو المجموعة الشمسية مجرد حبة في عقد بمجموعة من ملايين المجموعات تسبح فيما يسمى بالمجرة، وأول مكتشف هذه المجرة التي نحيا فيها أو تحتها علماء المسلمين، وسموها مجرة درب التبانة، ولا يزال هذا اسمها العلم الذي لا يعرف لها غيره. هذه المجرة مما تتكون؟ من 1,000,000,000 مجموعة شمسية من أصغرها مجموعة الشمسية. يعني نحن والأرض والكواكب والشمس لا نساوي 1 على مليون من مجرة، نحن أصغر من هذا بكثير بكثير. 1,000,000,000 مجموعة شمسية تكون مجرة واحدة. أين نحن والأرض والشمس من هذه المجرة؟ هذه المجرة حبة في عقد، ده مجرة تسبح في فلك آخر بكاملها بكل ما فيها مع مجرات أخرى فيها مجموعات أخرى، مليارات الخلائق، مليارات الكوكب النجوم، اكتشف للآن منها أكثر من 1,000,000,000 مجرة والبقية تأتي. وصدق خالقها حين قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وحين قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. منظر العبارة، لأن خالقها هو العليم بها، قال بمواقع النجوم ولا بالنجوم؟ ما أقسم بالنجوم بل أقسم بمواقعها. يا إخواني، هذه الكواكب والنجوم، منها كواكب النجوم تبعد عنا مليارات السنين الضوئية، النجم قد يرسل لنا شعاعة من 1,000,000 سنة ضوئية أو 1,000,000,000 سنة ضوئية يصلنا اليوم فنرى نوره. نوره من أين نرى؟ نرى نور موقعه حين أرسل شعاعة. أين النجم؟ ذهب إلى عالم آخر، قد يكون النجم نفسه فانيا ونوره يصلنا اليوم. نحن لا نرى، نحن نرى نور موقعه الذي بس منه نوره. من الذي أعلم نبينا أن للنجوم مواقع غير النجوم؟ لكنه علم العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. فلا أقسم بمواقع النجوم، كم الكواكب والنجوم ما نراه منها قطرة في بحر لا ساحل له. القريبة منا جدا، الكبيرة جدا، كم الكواكب والنجوم يا إخواني؟ لما سئل أحد علماء الفلك اسمه جيمس كيندي كم عددها، قال كعدد ذرات الرمال على الأرض. كم عدد ذرات الرمال على الكرة الأرضية؟ عدد الكواكب والنجوم مثلها، كم رهيب جدا جدا جدا. لو نظر الإنسان بمنظار مكبر جدا حاجة هذا المشهد، النجوم والكواكب عبارة عن طبقات بعضها فوق بعض كذرات الرمال على الأرض، لا ترى لها نهاية، لا ترى لها نهاية. ما نراه منها قليل جدا جدا جدا من كثير لا يحصى. أين نحن والأرض والشمس من هذا الكم الكبير من الكواكب والنجوم؟ ومع هذا بيّن الخالق أن كل هذا مجرد زينة للسماء الدنيا، فقال تعالى إن إلهكم لواحد، لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مرد. وقال في الأخرى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فجعل الكواكب زينة والنجوم زينة لسمائنا الدنيا. قاعة كهذه زينت بلوحة، كم تساوي فيها؟ أين نحن من الزينة وأين نحن من الأصل؟ أين نحن والأرض من السماء؟ هل لنا وزن؟ هل لنا حجم؟ هل لنا قدر؟ مخلوق ضعيف لا ذكر له في الكون. حجما، يا من تؤمنون بالحجم والمادة، هو ذا الإنسان. ولذا دعانا الرب لعقد هذه المقارنة فقال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال بهمزة الاستفهام الإنكاري أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرساها، كل هذا لماذا؟ المتاع لكم ولأنعامكم. إذا ندرك أين نحن من السماء، لا قيمة لا نواس. ما السماء؟ ده رب العباد سماها السماء الدنيا. ها؟ قال تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ما أقواتها؟ هنجل. وقدر فيها أقواتها في كم؟ في أربعة أيام. ما هي أقوات الأرض التي فاقت الأرض في خلقها؟ خلق الأرض يستغرق يومين وخلق الأقوات يستغرق أربعة أيام، أيهما أعظم خلقا؟ أقواتها يقينا. ما هي أقواتها؟ وهل للبشرية علم بأقواتها؟ هذه أحد علوم الله التي يعلمنا إياه. الأرض لها قوت؟ أيوة لها قوت. ما قوتها؟ ها؟ قدر فيها أقواتها ولا أقواتهم؟ لأن بعض المفسرين الأقوات الناس، هذا تفسير مخطئ. قال أقواتها ولم يقل أقواتهم. طب وأقواتهم فين؟ جاءت في بقية الآية، هل سواء للسائلين. يبقى كل من على الأرض من إنس وجن وحيوانات وطير وحشرات يدخل في مسمى إيه؟ السائلين. لم يكن سواء للمحتاجين أبدا، قال سواء للسائلين. يبقى قدر الأرض أقواتها وقدر على ظهرها أقوات كل من وجد عليها فقط. لا، مش الأقوات، ده الآمال والأماني، كل ما يطلبونه من ربهم في كل أجيالهم وعصورهم الرب قدرها في الأرض. فلما قل سواء للسائل الطالبين المتمنين أقصى أمانينا، آخر ما يتمناه كل جيل من كل أجيال البشرية، وكل ما يتمناه كل جيل من أجيال الجن من أجيال الخلائق، رب العباد قدره وبزيادة في الأرض. سواء للسائلين، طب ما هي أقوات الأرض وما هو قوت؟ الناس كلها صرفت قوت على فين؟ على المم، الأكل والشرب، وهذا خطأ قاتل قاتل. كلمة القوت كلمة لها أصل في اللغة عند العرب، بل منها اشتق الرب اسم من أسمائه المقيت. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. فدلت الآية على أن كل شيء خلقه الرب له قوت. إيه القوت؟ ها؟ حسام طيبي. قال ابن فارس رحمه الله تعالى صاحب كتاب مقيس اللغة: والقوت مادة القوت في اللغة، أصلها من الحفظ والاقتدار. فالقوت الطاقة والقوة التي أعطاها الله لكل مخلوق ليمكنه من أمرين: من الحفاظ على حياته معاش، ومن أداء قدرته على أداء جميع مهامه معاش، خلقا وتكليفا. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فكما من علينا بنعمة الخلق والإيجاد، من علينا بنعمة الهداية والإرشاد، فأعطانا ما يحفظ علينا حياتنا وما يمكننا من أداء جميع مهامنا. يبقى هو ده القوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا لأهل بيته. لو صرفنا القوت على الأكل والشرب كأن النبي يدعو على أهل بيته: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يبقى أتمنى لهم الفقر يدوب القوت على أدوم؟ لا يا إخواني، قوتا يعني اعطهم من الخيرات ما يمكنهم من حفاظ على حياتهم وما يمكنهم من أداء جميع مهامهم من غير زيادة أو نقصان. هذه أكمل دعوة، أكمل دعوة لأهل بيته. لابد أن ندرك هذا المعنى يا إخواني. فكل شيء خلقه الرب له قوت. الذرة لها قوت، المجرة لها قوت، كل عضو فيك له قوت، رمش عينك يتحرك بقوت، إصبعك يتحرك بقوت، لو سلب الله القوت لشل مكانه. ها؟ معدتك عبارة عن إيه؟ جلدة. ما هو القوت الذي مكنها من هضم ما هضمت في حياتك؟ كم عجل هضمت؟ كم عجل تحسب العجول؟ أنت بتضحك ليه؟ أحسبها في الوجبة بتاكل كام؟ قطعتين لحم ربع كيلو. يبقى في الأسبوع كام؟ في الشهر كام؟ في عمرك كام؟ طلعت بعجلين ثلاثة في السنة، في عمرك كام؟ هتطلع بمزرعة زريبة بقر وجاموس، زريبة هضمتها هذه الجلدة. ما هي الطاقة التي مكنتها من هضم هذا الكم من اللحم وحده؟ طيب كم مزرعة فراخ هضمت؟ كم مزرعة سمك هضمت؟ كم هكتار خضرة هضمت؟ كم هكتار ثمر هضمت؟ ما كلت ولا ملت. ما هي الطاقة والقوة التي مكنتها من فعل كل ذلك ولم تشق بها أو تتعب؟ ده اسم القوت. فأعطى الله كل شيء قوته بمثال الأرض. الذرة نفسها، الخشب هذا يتكون من ذرات، كل ذرة عبارة عن نواة وإلكترونات تسبح حولها، منذ خلقها الله يتدور حولها ما توقفت. ما هي الطاقة التي تجعل الإلكترون يدور حول النواة لا يقف، والتي تجعل النواة تتحرك في فلكها لا تقف؟ سامحوني، الإنسان عبث بالذرة فشطر نواتها، نواة ذرة واحدة لا تراها العين، فوجئ بأمر عجيب جدا أن داخل نواة الذرة كم من الطاقة والحرارة يكفي لإبادة دولة بكاملها. كل هذه طاقة للنواة لتحافظ على آيات حياتها وتمكنها من أداء مهامها. فإن كانت نواة الذرة تحتاج لطاقة تبيد أمة، الكرة الأرضية تحتاج لكم من الطاقة حتى تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وتدور حول مع الشمس في فلك وتدور مع المجموعة مع الفلك الذي نحن فيه ضد مع أفلاك أخرى. ما هي الطاقة والقوة التي تمكنها من مواصلة الحركة منذ خلقت إلى قيام الساعة؟ هذا يسمى القوت. إذن للأرض قوت وقدرها المقيت. لابد أن نعلم خلق الأقوات أعظم من خلق السماوات نفسها وأعظم من خلق الأرض. ولذا قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، فجعل خلق الأرض كله استغرق يومين. والأقوات أربعة، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. خلق السماوات يستغرق يومين، وخلق الأرض يستغرق يومين، وخلق أقوات الأرض يستغرق أربعة أيام. أيهم أعظم خلقا؟ طبعا بعض النصارى يقول لك آه ربنا غلط، يبقى هنا ثمانية، اثنين واربعة واثنين ست، ثمانية، وربنا يقول في ستة أيام. تعرف ترده؟ وقت خلق الأرض كان هو نفسه عين وقت خلق الأقوات. يبقى بدأ في خلق الأرض وأقواتها، فرغ من خلق الأرض في يومين، واستمر خلق الأقوات أربعة أيام. والسماء في يومين يبقى المجموع كام؟ ستة ولا ثمانية؟ تعرف ترد بقى، خليكم مصحين. تحدث في عقيدة وإيمانيات. إذا ندرك هذا المعنى يا إخواني، ما هي السماء أصلا التي نحن تحتها؟ خلي بالنا هذا العلم علم خطير جدا، علم الأقوات. الآن بدأت أوروبا بعد سنة 2010 يبحثوا عن علم اسمه علم الطاقة، لكن للأسف الشديد يبحثوا عنه في أتفه أنواع الطاقة، طاقة العين في حال الحسد، طاقة السحر، طاقة التنويم المغناطيسي، مش طاقة التي أوجدها الله في مخلوقاته وسماها ربنا القوت أبدا. هذا علم من أخطر العلوم، والناس عنه في غيبة قاتلة، لو ضيق الوقت لفصلنا، لكن نكتفي بهذا. ندرك هذا المعنى، كل ما تحت السماء مجرد زين السماء. طب ما هي السماء؟ نحن نرى قبة ضخمة جدا بلغ من شدة إتقانها وإحكامها رغم اتساعها الرهيب الرحيم لم تحتج لعماد واحد يرفعها. قال تعالى بغير عمد ترونها، في قولان المفسرين، قول قال لها عمد لا نراها، وقول قال بلا عمد. الحقيقة اللي قالوا عمد لا نراها وقعوا في حرج. طب أين تثبت العمد؟ قالوا على الأرض. طب والأرض في حاجة تثبت عليها؟ ده الأرض محتاجة لثبتها. طبعا القول الأول هو الأوضح والأقوى، أنها بلا عمد، بلا عمد، ليدلنا الرب على شدة إتقانها وإحكامها. فمع الاتساع ربي نستطيع أن نرفع سقف كهذا بدون أعمدة؟ فكيف بسماء رفعت بهذا الكم الرهيب بلا عمد ترونها، بغير عمد ترونها؟ طبعا ما نرى بالسماء قبة ونعمل تمثيلات القبة السماوية، القبة السماوية يا إخواني نحن نرى جانب من السماء فقط من جهتنا التي نحيا فوق الأرض منها. من في الأرض من ناحية الثانية يرى قبة ثانية. حقيقة السماء كرة ضخمة تحت أديمها تسبح كل هذه الكواكب النجوم. ولذا يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا أقرب سماء إليكم بمصابيح وحفظة. ثم لخص القضية كلها في كلمتين قال ذلك تقدير العزيز العليم. كل هذا تقدير العزيز العليم. من قدره طيب؟ أين نحن من السماء وما تحت السماء؟ هذه السماء الدنيا بيّن الرب أنها أول طبقة فوقنا. هذه الكرة طبقة، بعدها مسافة، ثم طبقة أخرى تسمى السماء الثانية، ثم مسافة، ثم طبقة أخرى تسمى السماء الثالثة إلى السماء السابعة. سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء الأرض، بين السماء الدنيا والتي تليها مثل بين السماء الأرض، سمك السماء الثانية مثل ما بين السماء الأرض، بين السماء الثانية والثالثة مثل ما بين السماء الأرض إلى السماء السابعة. أين نحن والأرض من هذه السماوات السبع التي قال عنها تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، سبع سماوات طباقا. حجم سمائنا الدنيا بالنسبة للسماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. أين نحن من الأرض؟ أين نحن مما تحت السماء؟ أين نحن من السماوات السبع؟ هل لنا قدر أو وزن؟ نعرف قدرنا ومقامنا كما قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم. لابد أن يعلم الإنسان مقامه أنه عبد، مهما على كعبه، مهما كسر ماله عبد، مهما عظم سلطانه عبد، عبد ما خرج عن كونه عبد، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عبيد، ولابد أن نسلم أننا عبيد. رب العباد بيّن أن السماوات السبع التي نراها هذه مجرد كرة صغيرة جدا جدا جدا في ملك رب العالمين. إحنا بنراها شيء رهيب رهيب يفوق الخيال، وهي في ميزان الله لا وزن لها. وكلكم تقرؤون أرجى آية دبر الصلوات آية الكرسي، وفيها يعقب الرب فيقول في نهاية الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض. ما كرسيه؟ الكرسي غير العرش، وكرسي الرب ما يضعه الجبار تحت قدميه. وسع السماوات والأرض، فأين نحن من الكرسي وأين نحن من العرش؟ النبي يبين في الحديث الذي رواه أبو داود من رواية عتبان سند حسن سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. تخيلوا خاتم وضعناه في صحراء الجزيرة الممتدة من الخليج العربي شرقا إلى البحر الأحمر غربا، ومن الشام والعراق شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. كم يساوي الخاتم في صحراء الجزيرة؟ السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، والكرسي في العرش بقية الحديث قال كحلقة في الفلاة. فأين نحن من الكرسي وأين نحن من العرش؟ وذلك يا إخواني إثناء السماوات والأرض ما أهونه على الرب. ده رب العباد خلق ملك واحد وكله بإفنائهم، مش بالقوة، بنفخة، نفخة منه لقمه الرب بوقا ينتظر إذن الله له أن ينفخ نفخة، نفخة من إسرافيل تباد السماوات والأرض وما بينها. وكلكم تقرؤون هذه الآيات فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضت يوم القيامة والسماوات والأرض سبحانه وتعالى من المشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نهايتنا بنفخة وبداية نشأتنا في الآخرة بنفخة، نفخة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول كيف آمن وقد التقم صاحب القرن قرنه ينتظر الأمر من الله له بالنفخ فيه. إذا ندرك أين نحن من رب العرش. الرب بيّن أن هذه السماوات السبع بكاملها والأرض بما فيها يوم القيامة ستطوى في يمين الرب. وهذا نص الآية. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: تطوى السماوات السبع وتجمع الأرض في يمين الرب فتصبح كالخردلة في كف أحدكم، في كف أحدكم. وهذه مناسبة ما أورد الشيخ من أحاديث. الشيخ طبعا أورد جمع الأحاديث المتعلقة بالمسائل دون أن يفصل هذا التفصيل حتى نقرب لكم نصوص الأحاديث. وما قدر الله، باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أورد الحديث الأول حديث أبي هريرة من رواية البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وحديث عبد الله بن عمر في البخاري أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عنه رضي الله عنه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول عبد الله بن عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل ويدبر، تطوى يمين هكذا. قال: يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. قال: فرجف برسول الله، أي رجف المنبر برسول الله، فرجف برسول الله المنبر حتى قلنا لا يخرن برسول الله من شدة الحركة وقوة الحركة. وروى، والحديث رواه الإمام أحمد أيضا، وروى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقبضهما فيقول: أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول: أنا الملك. قال: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت في إسرها فلا أدري ما كان بعدي. طبعا هذه النصوص لتدلنا على عظم هذا الأمر وجلاله وجلال قدره. نحن يا إخوان نتكلم عن رب العالمين، هذا الإله العظيم الذي تطوى السماوات والأرض في يمينه، هذا الإله العظيم المستوي على عرشه وعرشه أثقل ما خلق في الكون. السماوات والأرض لا وزن لها أمام العرش، ولذا سن لنا النبي أن نسبح صلى الله عليه وسلم، أن نسبح الله بزينة عرشه في الصباح والمساء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. زينة عرشه أثقل ما خلق الخالق من خلق، لابد أن نعلم هذه حقيقة يا إخواني. هذا الإله العظيم هل بوسع عقولنا وحدها أن تعرفه؟ هل بخيالنا قدرة على أن تبلغه؟ يستحيل. الإنسان يا إخواني لابد أن يسلم بحقيقة أننا خرجنا إلى الدنيا بلا علم. أم منا من ولد عالم؟ هل ينازع في هذه الحقيقة أحد؟ قال الخالق سبحانه وتعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم أعطانا آلة العلم. ما هي آلتنا في العلم؟ قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ما هي إمكانيات السمع والبصر والأفئدة يا أخواني؟ كلها محدودة. بصرك له حد زمان ومكاني، وسمعك له حد زمان ومكاني، وخيالك له حد زمان ومكاني. الذي يتخيل أن خياله بلا حد مجنون، ليس بعاقل. أين خيالك؟ في محيط الأرض يسبح؟ وهل محيط الأرض هو الكون؟ الذي يظن هذا مجنون. خيالك يتخيل ما لا ترى؟ يتخيل ما بعد السماوات؟ يتخيل ما بعد السماء الدنيا؟ يتخيل حقيقة السماء الدنيا؟ يا إخوان ندرك يقينا إمكانياتنا محدودة عاجزة. بل رب العباد فصل لنا في القرآن أن طاقاتنا في التحصيل محدودة جدا، وعلومنا قاصرة جدا لا تتجاوز بعض ظواهر المخلوقات. فقال تعالى عن علوم البشر جميعا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضية، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. ما أضخم ما نرى على الأرض؟ ها؟ أولا مدى البصر كام؟ 4-5 كيلو. وبعدها لا نرى، ولا البصر عندنا مفتوح. يا إخواني كما خلقنا بقدر، حتى جوارحنا خلقت بقدر. البصر قدر الله لنا هذه المسافة فقط، ولو أن الله بسط لنا فيها لهلكنا، ولو قللها عنا لهلكنا. لكن بميزان، كما قال عن كل ما خلق على الأرض، قال من كل شيء موزون. ميزان ربنا عجيب عجيب. نحن نقر بحقيقة أن الأرض من تحتنا تدور، أليس كذلك؟ طب لو أن الله قوى أبصارنا ورأيناها وهي تميد وتدور، نستقر عليها؟ يستحيل يستحيل، سيأتينا دار ونسقط نموت. لكن من ألطاف الله علينا ألا نرى إلا جزء صغير، نراه على أي نحو؟ ثابت جامد، الأرض تدور براحتها، هي حرة، إحنا لا نراها إلا ثابتة. كما قال تعالى: والله جعل لكم أرض بساطة، وفي الآية الأخرى قال فراشة، وفي الثالثة قال قرارا. مع الدوران، إيه والله مع الدوران، لا نراها إلا بساط، فراش، قرار. من منا راها تدور؟ ما نراه عليها لا نرى إلا بعض ظاهره، لأن الله لو أطلعنا على حقائقه وأقدار التي لهلكنا، ما استطعنا التحمل. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لقد حجب الله أقداره على عباده بحجاب الأسباب حتى لا تتيه من العباد عقولهم، حتى انفجر العقول. الأمر فوق الطاقة وفوق الوسع، والله أعلم بوسعنا منا، لذا كلفنا في حدود ما تسعه قوانا. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من الوسع والطاقة والقوت، إذا ندرك هذا المعنى. طيب، نرى الجبال أضخم ما نراها على الأرض، على أي نحو نراها؟ هل رؤيانا لها حقيقة؟ نراها جامدة ثابتة، هل رؤيانا لها حقيقة؟ ولا الحق في غيرها؟ قال تعالى: وترى الجبال تحسبها، وفي قراءة تحسبها، وحسب وظن وخال، في اللغة العربية يسمونها أفعال الشك. يبقى ما وصلنا إليه حقيقة ولا شك؟ يبقى كل سنة طيبين، يقينا شك. تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هل نتصور أن الكرة الأرضية تدور والجبال ثابتة، ولا بتدور بدورانها بنفس السرعة؟ من منا رأها تدور؟ ها؟ لو رأيناها تمر بسرعة السحاب نستقر على الأرض؟ طيب، يعني أقول لكم طرف أشد. الأرض يا إخواني أليست كرة؟ أين اليابسة منها؟ أعلاها ولا منتشرة على كل الأرض؟ طيب، لما الأرض بتدور أين نحن منها؟ أعلاها ولا في الجنب ولا من تحت؟ بنتقلب من وقت لوقت ومن ساعة لساعة. يعني أي واحد منا الآن لو خرج خارج الكرة الأرضية ونظر بمنظر معظم لأهل الأرض هرى العجب. أرض بتدور والبشر بعضهم يسير فوقها رجلها لأسفل رأسه الأعلى، وبعضهم في الجنب رجلها في جنب ورأسه في الهواء، وبعضهم من أسفل رجلها لأعلى ورأسه الأسفل. وغالبا بالليل نكون هكذا. يبقى احنا دلوقتي جالسين مقلبين ومعدولين، ها؟ تخيل لو رأيت نفسك انك انت تحت الارض ورأسك اللي تحت ورجلك اللي فوق، هتقدر تمشي؟ تستطيع الحياة؟ لكن من ألطاف الله علينا هي تنقلب تنعدل، هتيجي تحتينا تيجي فوقينا، احنا بنراها تحتنا. ذلك ليس له وصف إلا كلمة واحدة قالها تعالى: ذلك تقدير العزيز العليم. يا إخوان لابد أن ندرك أن الأمور ليست على حقيقتها التي نراها، حقيقتها لا يعلمها إلا خالقها، إحنا بنرى بس بعض الظواهر، ودي كل إمكانياتنا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولذا بيّن الله حقيقة علمنا فقال: إن يتبعون كل البشر إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني من الحق شيئا. وإلا فأعظم حقيقة فينا في داخلنا كلنا نقر أننا خلقنا من روح ومد، والروح سر حياتنا، إن وجدت وجدنا وإن نزعت هلكنا. ما هي الروح؟ هل منا واحد رأها؟ طب شافها؟ ها؟ طب سمعها؟ طب تخيلها؟ حتى بالخيال نعرف نتخيل شكل الروح؟ أين طاقاتنا؟ السمع والبصر والفؤاد محدودة ولا عاجزة؟ بحثنا والبشرية بحثت من آدم إلى يومنا هذا عن سر الروح أو معرفة معلومة عن الروح، هل وصلنا لمعلومة؟ قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يبقى نتلم ونخلي عندنا دم ونعرف أننا بشر محدود العلم، وعلومنا ظنون ليست حقائق، وحقائق الأشياء لا يعلمها إلا خالقها. ولذا بيّن تعالى أنه وحده هو الحق، الحقيقة التي لنزع فيها، فقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. هو وحده الحق، وإذا كان هو الحق فمن يعلم الحق في الكون غيره؟ ولذا بين تعالى أننا فطرنا على البحث عن الحق، عايزين نوصل حقيقة كل حاجة، والرب هو الذي فطر النفوس على هذا وهو أعلم بما فطر عليه عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم أننا فطرنا على البحث عن السعادة في الدنيا قبل الآخرة وعن دفع الشقاوة عن نفوسنا. يقول ابن حزم الأندلسي في كتاب تهذيب النفوس: ما خلق الله نفسا بشرية إلا على هذين الأصلين، البحث عن الحق ودفع الشقاء عن نفسه وجلب السعادة له. ولا رأيتم إنسان يبحث عن باطل؟ ها؟ الكل بيدعي أنه يبحث عن حق وإن ضل، الكل بيدعي أنه يريد السعادة وإن بحث عما يشقيه أو وقع فيما يشقيه، لكن في حقيقة بحثه هو ما بحث عما يشقيه، ولو علم من بداية أنه يشقيه ما طلبه، لكن قد يطلبه بجهله فيقع فيما يشقيه حيث يظن أنه مصدر لسعادته. هذين الأصلين من يتكفل بهما؟ الرب وحده. لذا وعد الإنسان من أول لحظة لنزول الأرض أن يهيئ له من الوحي، مش من الواقع بس، لا، من الوحي ومن خلال توجيه الوحي له في الواقع الذي يعيشه ما يضمن له هذين الأصلين. قال تعالى: قلنا اهبطا منها جميعا، من لحظة نزول آدم الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي وحي وكلامي فلا يضل ولا يشقى. فضمن لنا ألا نضل عن حق وألا نشقى لا نحرم السعادة. ثم بين تعالى أن حقائق الأشياء كلها لا يعلمها غيره، ولا يأتينا بالحق الذي نحتاج إليه منها إلا الله وحده. فقال وقل الحق من ربكم. في حق يأتي من غيره؟ يبقى كل ما يأتينا من البشر إيه؟ ظنون وبعض ظواهر حياة الدنيا. وما يأتينا من الله هو الحق المحض الذي لا حق غيره. وصل المعنى ده؟ هذه حقيقة لابد أن نسلم بها. والرب كفانا المؤنة حين جمع لنا كل ما نحتاج إليه من حقائق في كتابه الذي أنزله، فقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه حق. وصل المعنى؟ إذا ندرك. ثم بين لنا رب حقائق في هذا الحق، أننا كبشر لسنا وحدنا على الأرض، لنحن خلق من خلق، وزوج من أزواج، وأمة من أمم، ها؟ خلق من خلق. بل بين ما هو أعجب، أن كل الخلق الذي خلق على الأرض خلقه من أجلنا نحن. إي والله، يعني كل الخلق لنا فيه منافع ومصالح. إي والله. قال تعالى هو الذي خلق لكم. لكم لمن؟ عجب. هو الذي خلق لكم. ده شغال. هو الذي سمعين، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. بل بين ما هو أشد، أن كل ما خلق في السماوات من أجلنا سخر. فقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. إذن كل ما خلق خلق لنا، وكل هذه أمم، منها ما نراه ومنها ما لا نراه. أنا الآن بيني وبينكم كم من الخلائق؟ مليارات. الخلائق الطائرة والزاحفة على الأرض لا نراها، لو أن الله أطلعنا عليها الآن ورأيناها رأينا أن لعينا أن المكان كله ملئ طيور صميرة جدا، مخلوقات صميرة جدا، منها الطائر ومنها الزاحف. فراشك الذي تجلس عليه أو تنام عليه لو أطلعك الله عليه لرأيت غابة من الخلائق تسبح. لو رأيناها ما وجدنا لنا مكان نسير فيه ولا مكان نجلس عليه أو ننام. لكن من ألطاف الله علينا أن لا نراه ونتعايش معه. رب العباد بين أن كل نوع من هذه الأنواع زوج مثلنا، وخلق مثلنا، وأمة مثلنا. فقال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها. كلها دخلنا فيها أم لم ندخل؟ نحن زوج من أزواج، جزء من هذا الخلق على هذا النظام، ها؟ لكن لأن الإنسان لا يفهم، رب العباد فصل بعد الإجمال، قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. لأن معتقداتنا في الغالب إن الأزواج في الحيوانات الحية، لكن النباتات كلها أزواج؟ ممكن نرى أنواع منها معينة كالنخلة ذكر وأنثى، لكن بقية الثمار. بيّن الرب أن كل نباتات الأرض أزواج وإن جهلناها. قال مما تنبت الأرض ومن أنفسهم، حتى يبين أننا داخلون فيها يقينا. قال ومما لا يعلمون، ثم ضرب مثالين الأزواج التي لا نعلم. قال وآت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل كل إيه؟ كل الأزواج سبحان الذي خلق الأزواج كلها كل ترجع إليها. قال وكل، كل الأزواج داخل فيها الإنسان أم لا؟ داخل يقينا. وكل في فلك يسبحون. فبين رب أنه خلقنا وخلق لنا فلك وهدانا إليه، فكل مخلوق له فلك، والإنسان من بين الخلائق له فلك. لا يتصور عقل أن كل الخلائق لها أفلاك تسبح فيها، وابن آدم الوحيد التائه لا فلك له. لا، بين الرب أن لنا فلك، وأن فلكنا هذا المرسوم بينه الرب في وحيه، هو ده الحق الذي نحتاج إليه. وتحدانا أن يكون بوسعنا وإمكانياتنا كبشر أن نصل لهذا الحق وحدنا بإمكانياتنا. يستحيل. إزاي نحدد معالم فلك لنا مرسوب في وسط مليارات الخلائق، منها ما نرى وما لا نرى، ومنها ما نعلم وما لا نعلم، كيف نسير بينها في فلك لا نؤذيها ولا تؤذينا؟ يستحيل يا إخواني للإنسان أن يستقيم بغير وحي ربه ومنهجه. لذا تحدى الله البشرية أن يكون بوسعها كاملة أن تبلغنا أول هذا الفلك. أين بدايته؟ قال تعالى قل هل من شركائكم، كل قوى الأرض، أمريكا على أوروبا على الصين على اليابان على روسيا على الدول العربية على الدول غير العربية، ها؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ مش هو ده الحق اللي بحث عنه؟ قال يهدي إلى الحق ولا للحق؟ إلى ولا للحق؟ طب لماذا قال إلى ولم يقل للحق؟ إلى تفيد البداية يا إخواني. إلى في اللغة تسمى الغائية، تسمى الغائية. تقول جئت من البيت إلى القاعة، يتم المعنى إذا وصلت باب القاعة. جئت من البيت إلى المسجد، يتم المعنى عند باب المسجد. فإلى يتم معناها مع بدء ما ذكر بعدها، لكن اللام تفيد الاستقرار الدخول. لو أردت دخول القاعة تقول جئت من البيت للقاعة مش إلى القاعة، جئت من البيت للمسجد، يبقى دخلت واستقريت في المسجد. الرب تحدانا بإلى التي تفيد البداية. قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي يبلغكم أول طريق الحق. فلما خرست ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم ومقالهم عن لسان حالهم، تكفل الرب برد عن ذاته فقال قل الله يهدي للحق، مش إلى الحق، للحق لآخره لنهايته. قل الله يهدي للحق. ثم عقب قائلا أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ إيه معنى هذا الكلام؟ أيهما أولى بالاتباع؟ لو كان رب العزة يوصلكم فقط لأول طريق الحق، أما يجب اتباعه؟ ده لو حيوصلنا فقط لأول الطريق لوجب اتباعه، كيف وقد وعدنا ببلوغ آخره؟ ثم قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. هذا أصل الإنسان، لا يهدي إلا أن يهدى، لا يملك الهداية لنفسه إلا إذا هداه الله، فكيف يملكها لغيره؟ ثم ختم الآية بقوله فما لكم كيف تحكمون. أين عقولنا؟ ها؟ يبقى لنا عقول؟ اللي يظن أن بعقله وحده يستطيع أن يعرف ربه هذه كارثة. نعرف شيئا عنه، لكن نعرف قدره على الحقيقة؟ لا يعرف قدر الرب إلا الرب. ولذا وصف الله ذاته فقال الرحمن فاسأل به خبيرا. من الخبير بالرحمن؟ الرحمن. يبقى نأخذ معلوماتنا عنه من فين؟ منه واحد، منه واحد. حتى توحيد كلنا بنشهد أن لا إله إلا الله، على أي أساس نشهد؟ عندنا ست أصول للشهادة، أولها شهادة الله لذاته، أعظم أصل نؤصل عليه في حياتنا. الرب شهد لذاته بالوحدانية، ونحن شهدنا بشهادته. لما نزلت الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد بما شهد الله به لنفسه. ولذلك كان أوعى الصحابة أبو بكر لما سألوه كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي، لولا أن عرفنا قدره كان بإمكاني أعرف قدره؟ أبدا أبدا. اللي أعمل الفكر البشر اللي احنا بنعتقد انهم يعني او البشر تعتقدوا انهم دول افضل البشر فكرا، الفلاسفة في تاريخ الامة في على حد زعم اهل الباطل ان هؤلاء اعظم الناس فكرا، وضعوا قواعد للفكر وقوانين للفكر وازاي نضبط الفكر، وبعدين وبحثوا في الطبيعة وفي وراء الطبيعة الى اي شيء وصلوا؟ جلهم الحد، ومن سلم وصل لحقيقة واحدة بس، أن للخلق خالق والكون مدبر. هذه الحقيقة تخفى على أحط البشر أقل البشر. يعني يحكي السلف ابن الجوزي وغيره أن امرأة من عوام المسلمين رأت يوما موكبا كبيرا، قالت ما هذا الموكب العظيم؟ قالوا هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله. فقالت المرأة الأمية البسيطة وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. العجز عن الإدراك إدراك. لما أوقن أن خيالي له حد وبصري له حد وسمعي له حد، يبقى أنا مدرك لملكاته ولا غير مدرك؟ العجز عن الإدراك إدراك. لما أدرك قدر ملكاتي وقدر عجزي وأعرف مداها ونهايتها وأن الأمور فوق طاقتها، إدراك لهذا عين الإدراك. العجز عن الإدراك إدراك، والبحث في ذات الله إشراك. إذن سبيل المعرفة لله الأول أن نعرفه من خلال تعريفه لذاته ووصفه لكماله، فلا أحد يقدر على وصفه غيره، ولذلك كان أعرف الناس به رسله، ما منهم رسول تحدث عن الرب إلا بما علمه الرب. النبي يعلمنا أن الرب يحب الثناء ولذا أثنى على نفسه، ومع هذا لم يتنفر، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيحا ولا ثناء من نفسه، بل كان إذا أحب أن يثنى عليه يقول سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فمهما عظم ثناء الإنسان على ربه فثناؤه ثناء العاجز. ها هيوصف في حدود إمكانياته. أحكي لكم طرفة بس نختم بها قبل ما نبرح المكان. كنا في بعثة كده وكان معنا رجل مسؤول، مسؤولين العسكريين دول، فكنت أنا والشيخ فوزي السعيد الله يشفيه عافيه يا رب، فجلسين بنشرح له اسم المقيت. الرجل جالس مذهول مذهول، في آخر الجلسة قال يا ربنا ده باشا. قلت هذه تعبيرات الخلق عن الخالق، آخره فين؟ باشا. ها وضحت؟ هذه إمكانياتنا. من يثني على الرب بغير ما أثنى على ذاته؟ سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا إخوان لابد أن ندرك هذه الحقيقة، فلا نعرف الرب إلا من خلال مع تعريفنا له، تعريفه لنا، ولا نعرف قدره إلا من خلال وحيه وكلامه. فهذا أعظم طريق لمعرفته. يبقى بهذا نكون فرغنا من فصل وما قدر الله قدره، وده فصل متأخر أنا قدمته أو به بدأت، حتى ندخل من خلاله إلى تفصيلات ما وصف الله به نفسه. ما لم نعرف قدره وقدرنا لن نعرف لماذا هو الذي وحده يملك أن يصف لنا ذاته، فلا نأخذ وصفا منه إلا كما قال، على النحو الذي قال وعلى المراد الذي أراد، لا على ما تمليه علينا العقول ولا الخيالات. فالخيالات لا طاقة لها ولا قدرة، والعقول لا طاقة لها ولا قدرة على تخيل ما يتعلق بذات الله، ولولا بيان الله ما تبلينا. أنا هذه المقدمة الطويلة عشان بس إيه هتخدمنا في كل دروس العقيدة، فسامحوني أني أطنبت فيها وبسطت حتى نكون على بينة إن شاء الله تعالى. والحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى من صلاة المغرب إلى الساعة 9:30، وبعد غد أيضا من المغرب إلى 9:30. ربنا يعيننا بس إيه ننتهي من نصف الكتاب ثم نؤجل نصفه للشهر القادم في الدورة القادمة إن شاء الله تعالى. بإذن الله تعالى الإخوة حدد الموعد ونشره لكم. أسأل الله أن يعيننا على بيان هذا الكتاب بالتفصيل. كتاب خطير إخواني، وهذه أصول الإيمان التي لا يقوم إيمان عبد إلا بها. أسأل الله تعالى أن يقوم إيماننا اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان بك وحسن التوكل عليك. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما وبدنا على البلاء صابرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله.